الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب النفقات. جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكما رأيتم في دروس مضت أن الإسلام اعتنى بكل شؤون الإنسان ما يتعلق بعبادته ومعاملته وحقوقه وواجباته. تبينا أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وأحكام البيع والرهن والكفالة والإجارة والوديعة والكفالة وسائر المعاملات. وتبينا أيضا أحكام المواريث والأوقاف والهبات والوصايا، وتبينا أيضا أحكام النكاح والطلاق والعدد وما يلحق بذلك من ظهار وإيلاء ولعان. ثم أعقب المؤلف رحمه الله ذلك ببيان أحكام النفقات، ما للإنسان وما عليه من نفقة، وهي أمر هام في حياة الإنسان لكي يعرف ما له من نفقة على غيره، أو ما يجب عليه من نفقة لغيره. يقول المؤلف رحمه الله: النفقات جمع نفقة، والنفقة هي كفاية من يمونه، أي من يتولى مسؤوليته ويكون وليا عليه أو مشرفا على شؤون حياته، من المأكل والمشرب والمسكن وتوابعها. قال: هي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. وهو يشير بالخبز إلى الأكل، والخبز هو أهم أمر في الأكل، وهو الغذاء الرئيسي الأساسي وما يحتاج إليه من أدم. والكسوة يحتاجها الإنسان ليكسو نفسه، والمسكن ليبقى فيه ويسكن فيه، وتوابعها من الأمور الأخرى التي تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف يسر الإنسان وعسره، وسنتبينها بالتفصيل إن شاء الله. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، أي خبزا وإداما وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم وأبو داود. بدأ الكلام بتفصيل ذلك فقال: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها. فالزوجة ألزم ما يكون وأوجب ما يكون على الإنسان من أقاربه وممن هم تحت مسؤوليته، فيلزمه أن يؤمن لها ما تحتاج إليه من طعام بحسب حالهما، ومسكنا بما يليق بهما، وما تعارف عليه الناس لمثل حالهما، فإن هذا لازم للزوج. وهذا يبين لنا مكانة الزوجة وما لها من حقوق على زوجها، بخلاف ما عليه كثير من أهل الغرب الذين يجعلون المرأة تنفق على زوجها، أو أنه لا شأن له بها ولا شأن لها به إلا في أمور خاصة. فالإسلام احترم المرأة وأعطاها حقها كاملا واعتنى بها، ومن ذلكم ما يلزم لها من نفقة، طعام وشراب وكسوة ومسكن. يقول عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بما تعارف عليه أهل هذا البلد وأمثال من كان مثل هؤلاء من حيث الغنى واليسار أو الفقر والإعسار. ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما، أي بيسارهما أو إعسارهما، أو يسار أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما. فيفرض الحاكم للموصلة تحت الموصل قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه. بعد هذا قال: لو حصل هناك نزاع بين الزوج والزوجة في النفقة، فالزوجة تطالب بقدر معين والزوج لا يؤدي هذا الأمر فترافع للحاكم، فما هي الضوابط التي يعمل بموجبها الحاكم؟ قال: ينظر في حالهما، هل هما من أهل اليسار والغنى أو من المتوسطين أو من الفقراء، أو أحدهما فقير والآخر غني. قال: يقدر ذلك بحالهما، لا بحال الزوجة وحدها ولا بحال الزوج وحده، وإنما بحالهما مجتمعين. فيكون تقدير الحاكم لهذا بحسب ما هما عليه من اليسار أو الإعسار، فيفرض للموسرة يعني للغنية تحت الغني قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه، يعني من النوع الجيد أو من النوع الفاخر، ويفرض لها لحما عادة الموسرين بمحلهما ولا يقتر عليها، ويفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها من جيد الثياب، وذكر أمثلة لذلك كانت معروفة في عهده، فقال: من حرير وغيره كجيد كتان وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل وطراحة ومقنعة ومداس ومضربة للشتاء. هذا كان في وقت المؤلف رحمه الله هو شأن الأغنياء والأثرياء، وهذا يختلف بحسب اختلاف البلدان والأزمنة. فزمننا هنا في مكة يختلف عن زمن مضى في مكة وفي زمننا هذا في بلد آخر، فكل أهل بلد لهم عرف معين، هذا مأكول وملبس ومسكن الأثرياء، وذاك مسكن وملبس ومسكن المتوسطين، وكذلك من كان دونهم. وأقل ما يفرضه من الكسوة وللنوم فراش ولحاف وإزار، للنوم في محل جرت العادة به فيه، ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي أي بساط، ولا بد من معون الدار، ويكتفي بخزف وخشب، والعدل ما يليق بهما، ولا يلزمهم منحفة وخف عند خروجها. ثم ذكر أن الزوج يؤمن لزوجته للنوم إذا كانوا أثرياء فراش ولحاف وإزار ومخدة ونحو ذلك، وللجلوس حصير جيد وزل يعني سجاد، ولا بد من معون للدار، ويكتفى بخزف وخشب، والعدل ما يليق بهما. هذا أمثلة ذكرها المؤلف، ولو تأملناها في حالنا هذا وجدنا أن هذه الأشياء توجد الآن في حال من يحسبون عندنا من الفقراء، بينما ذكرها المؤلف للأغنياء والأثرياء، بينما نحن هنا هذه تتوفر عند كثير ممن يحسبون من الفقراء، وهذا لاختلاف مستوى المعيشة والنعمة التي نعيش بها نحن. نسأل الله تعالى أن لا يعاقبنا وأن يرزقنا شكر النعم. فقال والعدل أي الحق والقاعدة المنضبطة التي تصلح في كل زمان ومكان ما يليق بهما، أي ما يناسب حالهما. ولا يلزمه منحفة وخف لخروجها. ثم نبه إلى مسألة مهمة، يقول ولا يلزمه منحفة وخف لخروجها، قل لأن خروجها مهم من مصلحته، فلا يلزمه أن يؤمن لها خف أو جزم لشان تخرج بها، إذا أرادت أن تخرج تشتريه. وكذلك لا يلزم عباءة ملحفة، لأنها إذا أرادت أن تخرج فهذا ليس من مصلحته، فالخروج لحاجتها هي فتشتري لنفسها. هذا ذكره أنه لا يجب عليه ذلك، لكن من المروءة أن يؤمن لها حاجاتها. ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد ومن أدم يلائمه، وتنقل متورمة من أدم إلى آخر. يقول يفرض الحاكم عند الاختلاف بين الزوجين للفقيرة تحت الفقير من الخبز، أدنى خبز البلد، وكذلك من أدنى أنواع الإدام الموجود لهم في بلدهم، فيكون هذا هو ما يناسب هؤلاء. ثم قال وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر، يعني إذا كانت المرأة تمل هذا النوع من الطعام فينقلها، يغير لها، بدلا من أن يكون كل يوم لحم معين يغير هذا اللحم من نوع لآخر، أو هذا الطعام يغيره من نوع لآخر. هذا معنى متبرمة، يعني أنها تمل من الاستمرار على نوع واحد من الطعام. ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها ويجلس وينام عليه. قال ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها ويجلس وينام عليه، كما اعتاده أمثالها، كما قلنا في بداية الكلام أن هذا معتبر فيه العرف ومستوى المعيشة لهذه الأسرة. ويفرض للمتوسطة والغنية مع الفقير وعكسها، كفقيرة تحت غني ما بين ذلك عرفا، لأن ذلك هو اللائق بحالهما. قال لو كان هناك امرأة متوسطة الحال مع زوج متوسط الحال فوضعهم يكون من متوسط ما عليه الناس من الطعام والكسوة والفرش والمسكن. قال لو كان هناك غنية تحت فقير أو فقيرة تحت غني فكذلك من حال المتوسطين، ليس حال الأغنياء ولا الفقراء، ما بين ذلك عرفا، لأن هذا هو اللائق بحالهما. وعليه أي على الزوج مؤنة نظافة زوجته من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة دون ما يعود بنظافة خادمها، فلا يلزمه لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم. ثم بعد هذا قال يلزم الزوج ما تحتاجه المرأة من التجمل له والتزين له، مثل ذلك ما أدوات النظافة، ما تحتاجه للنظافة فإن هذا يلزم الزوج، مثل الصابون والشامبو ونحوها، أدوات النظافة هذه تلزم الزوج لزوجته. هنا قال وثمن ماء، لو كان الماء يشترى مثل ما هو موجود في بعض الأماكن فإنه يلزم أن يؤمن لها الماء، أو قطع الماء فيأتي بواية ماء. وكذلك أدوات التمشيط والتزين. قال وأجرة قيمة، القيمة هي التي تقوم بتمشيط المرأة ونحو ذلك وتزيينها، فإن هذا مما يلزم الزوجة لزوجته. أما ما يعود بنظافة خادمتها فإن هذا لا يطالب به الزوج، لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم. ولا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت، لأن ذلك ليس من حاجاتها الضرورية المعتادة، وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه. قال ولا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت، لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب، والقول الآخر وهو الراجح أن هذا يلزمه، لأن هذا من حاجاتها الضرورية والتي تكون بها قائمة عنده طيبة سليمة، أو أنها تتعثر وتمرض ويزداد مرضها. قال وكذلك لا يلزمه ثمن طيب وحنة وخضاب ونحوه. هذا يعود على القول الآخر عند العلماء للمعروف، إذا كان مما هو معروف فإنه يأتي به لها، لأن هذا مما تتجمل به له وتتزين به له، وإن زاد عن الحاجة فإنه لا يلزمه. وإن أراد منها تزينا أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها. قال إذا كان وجد منها رائحة كريهة وأتى به إليها، أتى بهذه الأدوات، فإنه يلزمها أن تستعملها لأجل أن تزيل عنها ما ينفره منها. وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد، وعليه أيضا مؤنسة لحاجة. قال إذا كان مثلها يخدم فإنه يلزمها أن يؤمن لها خادمة. إذا كان مثلها في العادة يخدم فإنه يلزم الزوج أن يؤمن لها خادمة تقوم بخدمتها. وكذا إذا كانت في مكان وحدها وتحتاج إلى مؤنسة، يعني إذا كان يغيب عنها تكون عندها تؤنسها، فيلزمه أن يؤمن ذلك لها. وهذا كله عائد إلى ما تعارف عليه الناس مما لا يتنافى مع الآداب الإسلامية. فصل في نفقة المطلقة الرجعية. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها الزوجة، لأنها زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ثم بعد هذا ذكر مسألة مهمة، وهي المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ما وضعها؟ قال المطلقة الرجعية تبقى عند زوجها وينفق عليها ويكسوها ويؤمن لها سكنها عنده، لأنها زوجة، بدليل قول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. فما دامت المرأة مطلقة رجعية ولا تزال في العدة فإن لها حكم الزوجات، إلا أنه لا قسم لها، ولهذا فإنه يلزمها أن تعتد في بيت الزوجية، وأن تتزين لزوجها، وأن تتشرف له، وأن تبدو له، لأجل أن يغير قراره في الطلاق فيراجعها. وهذا ملحظ من الشارع فيه حكمة، وهو أن ما أوقع الطلاق من أجله يغير قراره فيه ويراجعها عندما يراها تمر أمامه، فيعشقها وتتوق نفسه إليها، فيعدل عن قراره السابق فيقوم بمراجعتها. وأيضا هي محبوسة من أجله ولها حكم الزوجات ما دامت في العدة، فنفقتها وكسوتها وسكناها كالزوجة غير المطلقة. ولا قسم لها أين الرجعية وتقدم والباء والبائن بفسخ أو طلاقا فراف أو على عوض لها ذلك أي النفقة والكسوة والسكنى إن كانت حاملا لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أما المطلقة غير الرجعية وهي المطلقة ثلاثا أو المطلقة على عوض أو المخالعة أو المفسوخة فإن هذه إن كانت حاملا فإن لها النفقة والسكنى والكسوة مدة الحمل، أما إذا لم تكن حاملا فليس لها ذلك لقول الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع، ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى، ومن ادعت حملا وجب إنفاق ثلاثة أشهر فإن مضت ولم يبن رجع. يقول ومن أنفق يظن ينفق على امرأته المطلقة بعوض أو ثلاث أنفق عليها يظنها حاملا ثم تبين أنها ليست حامل فإنه يرجع بما أنفقه عليها لأن هذه النفقة ليست لازمة له. الصورة الثانية أنفق لم ينفق عليها يظن أنها ليست حاملا ثم تبين بعد مدة أنها حامل فإنه يغرم المدة الماضية من النفقة والكسوة والسكنى. قال من ادعت أنها حاملا فإنه يجب عليه أن ينفق عليها مدة ثلاثة أشهر فإن تبين حملها وإلا قطع الإنفاق ورجع بما مضى. والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه فتجب لحامل ناشز ولحامل من وضع بشبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين أو ملك يمين ولو اعتقها وتسقط بما مضى من الزمان. يقول النفقة للحامل المطلقة ثلاثا ونحوها هذه النفقة ليست للمرأة وإنما هي للحمل، النفقة للحمل لأنها تحمل في بطنها ولد هذا الإنسان فهو ينفق عليه عن طريقها بما تأكله ويتحول ويتحلل إلى غذاء يتغذى به لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه. وعلى هذا الأساس لو كانت حاملا ناشزا وجبت لها النفقة، وكذلك الحامل لا من نكاح وإنما من وطء بشبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين فإن كل هؤلاء إذا كنا حوامل يلزم صاحب الحمل النفقة عليهم، ولو مضى زمان ولم يطالبن بذلك سقط بمضي زمان. قال المنقح ما لم تستدم بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع. قال المنقح أي صاحب تنقيح التنقيح المشبع وهو المداوي، يقول ما لم تستدم بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع، يعني لو أنها استدانت مبلغا من المال للنفقة عليها بإذن الحاكم أو أنها نوت بذلك الرجوع على زوجها فإنها ترجع عليه ولو مضى الزمان الطويل. ومن أي زوجة لبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته بلا إذن زوج أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها بعد هذا ذكر مسائل: لا يكون للزوجة نفقة على زوجها، والسبب في هذا هو أن الزوجة تسببت في منع نفسها من زوجها. مثال ذلك قال: لو أن امرأة حبست فلا دخل للزوج في هذا، فلا يجب عليها أن ينفق عليها وهي في السجن، ولو كان هذا ظلما. أو امرأة ثانية نشزت فإنه لا يلزم الزوج أن ينفق عليها، لأنها هي التي ذهبت من عنده كراهية لطاعته بلا إذنه، أو أنها صامت تطوعا بدون إذنه فليس عليه نفقتها، أو أنها حجت بدون إذنه حج تطوع لا حج فريضة، أو أنها نذرت أن تحج أو نذرت أن تصوم أو صامت صوم كفارة، فكل هذه لا يلزم الزوج أن ينفق عليها، لأن هذا إنما كان من سبب المرأة ويترتب عليه منع نفسها منه. أو أنها أخرت قضاء رمضان مع سعة وقته بلا إذن زوج، فإنه لا يلزم أن ينفق عليها. أو أنها سافرت لحاجتها ولو كان سفرها هذا بإذنه، فإنها تسقط نفقتها عليه، لأنها تسببت بمنع نفسها عنه بسبب ليس من جهته هو، فعلى هذا لا نفقة لها في هذه الصور. أما من أحرمت بالفريضة الحج أو الصوم أو الصلاة، فإن هذا لا يؤثر على حقوقها، لأن هذه أمور واجبة عليها بأصل الشرع، فلا يسقط شيئا من حقوقها. وقدرها في حجة فرض كحضر، وإن اختلف في نجوز أو أخذ نفقة أو أخذ نفقة فقولها. يقول: لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها، وقدرها في حجة فرض كحضر إن اختلف في نشوز أو أخذ نفقة فقولها. معنى هذا أنه لو اختلف الزوج والزوجة في قدر حجة فرض فإن ما زاد على ما كان معروفا عندهم لمثلها فإنه لا يلزم الزوج، وما كان في حدود ما كان لمثلها فإنه يلزم الزوجة ويؤخذ قولها به. ولا نفقة ولا سكنى. نكتفي بهذا القدر من هذه المسائل، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يوفقنا لأداء الحقوق الواجبات علينا، وعدم المطالبة بما ليس لنا من الحقوق، فإن الإنسان كما أن عليه واجبات له حقوق، لكن يجب على الإنسان أن يعرف ما له وما عليه فيؤدي ما عليه ولا يطالب بما ليس له. لا. كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.